إنه اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون